إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن توجيه قوله تعالى في سورة هود في قصة لوط عليه الصلاة والسلام: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ولوط عليه الصلاة والسلام في هذه الآية يعرض على قومه هؤلاء المجرمين الفسقة أن يزوجهم من بناته بدل أن يقعوا في الفاحشة مع ضيوفه من الرجال، وما كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم ملائكة. هذا هو قول أكثر المفسرين، أنه عليه الصلاة والسلام يعرض عليهم الزواج من بناته بقوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وفي هذا منه عليه الصلاة والسلام دفع للمفسدة الأعظم، وهي وقوعهم في الفاحشة مع ضيوفه، بالمفسدة الأقل، وهو تزويج بناته ممن لا يستحقهن من هؤلاء القوم المجرمين. وهناك من السلف من قال أن معنى قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي هؤلاء بنات قومي، باعتبار أن النبي يعتبر أبا لقومه جميعا. فهذان هما القولان اللذان قيل في تفسير هذه الآية. ولم يقل أحد من المفسرين أن معنى قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أنه يعرض عليه الفاحشة ببناته أو وقوع الزنا ببناته، فإن هذا لا يمكن أبدا أن يفعله ولا أن يعرضه نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو توجيه معنى قوله تعالى، قول لوط عليه الصلاة والسلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي يعرض عليهم أن يزوجهم ببناته زواجا شرعيا. الله أعلم.